يقضي بينهم يوم القيامة

هذا اللقاء الإيماني المبارك بهذه التلاوة تلاها علينا القارئ الشيخ قطب الطويل، ونقلناها لكم من هنا من مسجد عزبة حسن مبارك بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.